السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نستقى الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية لسنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند مدارسة تفسير سورة النحل، بعد أن فرغنا بمن الله وتوفيقه مما يتعلق بسورة الحجر. قال أصحاب التفسير: سورة النحل مكية، من مقاصد السورة تذكير بالنعم الدالة على المنعم إلزاما بعبوديته وتحذيرا من جحود نعمته. نعم، هذه السورة يقال لها سورة النحل، وتسمى أيضا بسورة النعم، يقال لها يعني تلقب بسورة النعم، وهي مكية كما هو واضح من سياقها، وإن كان بعض العلماء استثنوا بعض الآيات وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. ومقاصدها واضحة وموضوعها متسق كما ذكروا هنا، وهي واضحة أيضا من اللقب الذي لقبت به، وأنها هي سورة النعم، سورة النعم، وبيان أن الإنسان غارق ورافل في ثوب نعم الله سبحانه وتعالى من كل جهاته، وأنه ينبغي له أن يشكره بأن يخصه سبحانه وتعالى بالإلهية وحده دون ما سواه، وينبذ عنه الأديان الباطلة ويعمل ليوم اللقاء كما سيأتي إن شاء الله واضحا في السورة لكل من تأملها. وذكر فيها كثيرا من النعم، وذكر فيها أمر شكر نعمة الله وكفر نعمته سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله أي لا بد أنه آت تحقيقا، وكل ما هو آت فهو قريب، وليس المقصود أنه أتى فعلا في الماضي بدليل قوله فلا تستعجلوا. الاستعجال لا يكون إلا لشيء في المستقبل، لا يكون في شيء لشيء في الماضي، فدل هذا على أن المقصود أنه متحقق الإتيان، والمستقبل يعبر عنه بالفعل الماضي للدلالة على تحققه، للدلالة على تحققه، وإلا فالأصل أن المستقبل يعبر عنه بالفعل المضارع، ولكن لتحققه يعبر عنه بالماضي، وهذا معروف في لغة العرب وفي لسانهم، وقد كثر هذا في كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل كل ما أخبر به فهو كائن تحقيقا. فلا تستعجلوا، هذا الأمر هو أمر الله عز وجل الكوني القدري، قيل إنه الأمر بالعذاب، وقيل القيامة وما إلى ذلك، أي أنه آت لا محالة. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه أي تنزيها له، وتعالى تقدس وترفع عن شرك المشركين به، الذين يشركون به ما لا حظ له من إلهية ولا ربوبية، من إلهية حقة ولا ربوبية. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الضمير يرجع إلى الله سبحانه، أي أن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة من عنده من السماء بالروح، والروح المقصود بها هنا الوحي، وسمي الوحي الذي ينزله الله عز وجل روحا لأنه به تحيا القلوب، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالله عز وجل يصف الوحي بأنه نور، بأنه يستضاء به، وبأنه روح لأنه به تحيا القلوب، ومن لم يحيا بوحي الله عز وجل فهو ميت، وإن كان معدودا في الأحياء لكنه في الحقيقة هو ميت، فالموت الحقيقي هو موت القلوب. ولهذا قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي لا يأخذ بوحي الله عز وجل كالكفرة على اختلاف أصنافهم، هم في الحقيقة موتى وهم عمي في الظلمات، ينزل الملائكة وكل إنسان بحسب أخذه بالوحي تكون حياة قلبه واستضاءة روحه من أمره الشرعي الديني، وليس هو الأمر الأول. الله عز وجل له أمر ديني شرعي، وهو الذي أنزله على الرسل ويعني أوحاه إلى الناس فأمرهم ونهاهم وما إلى ذلك، وله أمر كوني قدري، وهذا يتعلق بالكون، أن يحصل في الكون كذا ولا يحصل كذا، فهذا الأمر يختلف عن هذا الأمر. أما الأمر الكوني فلا يستطيع أحد مخالفته ولا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما أمره الشرعي فإنه ابتلى به العباد، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الأمرين. على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء والرسل. وكلمة العباد الغالب أنها تأتي في المدح، وأما العبيد فلا تستلزم ذلك، قد تكون ذما. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا، يعني أنذر الناس بأنه لا إله إلا أنا وحدي، وهذا يعني فاتقون أي فاجعلوا بينكم وبين غضبي وعذابي وقاية بتوحيدي وترك الشرك بي. فهذا وجه الإنذار، هذا وجه كوني إنذارا، لأن الإنذار معناه إعلام معه تخويف. أين الإنذار في لا إله إلا أنا؟ أي فاتقوني، فمن لم يتقني بأن أشرك بي فإنه سيعذب. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما أي أوجدهما بالحق والعدل والحكمة والدلالة على صفاته سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأيضا لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فالله عز وجل خلقها بالحكمة ولم يخلقها عبثا، وبالعدل لا بالظلم، ودلالة على عظمته وصفاته تعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه عن شرك المشركين به الذين يعبدون غيره معه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إذن الله عز وجل ابتدأ ذكر النعم أولا بنعمة الوحي، وهي أعظم نعمة، لأن النعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية. ثم ذكر أصل النعم وهو الإيجاد. الإيجاد من أعظم نعمة دنيوية. أول شيء ابتداء أنه أوجدك، فأوجد السماوات والأرض عموما وأوجد الإنسان خصوصا. خلق الإنسان أي أوجده وأنشأه من نطفة، يعني أن البشر تناسلوا. النطفة أصلها القدر اليسير من الماء، والمقصود به هنا الماء الذي يتكون منه الإنسان، هو المني وما إلى ذلك. فإذا هو خصيم، خصيم يعني مخاصم ومجادل، مبين يعني بين الخصومة. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه ذكر طرفي حالة الإنسان، ذكر أوله وأحقره لما كان مجرد نطفة، وذكر غايته لما اشتد ذهنيا ولسانيا وبيانيا فصار يتكلم ويخاصم ويفكر. وهذا فيه يعني عتاب للإنسان، وفيه تصغير لشأنه، وفيه كفر، بيان كفر الإنسان، كفر النعمة، أن الله عز وجل أنعم عليه وهو الذي جعله مفكرا متكلما، فإذا به يعترض على الله عز وجل الذي أنشأه والذي أوجده من هذه النطفة الحقيرة، وإذا به يخاصم ويجادل ويقول لا بعث ولا كذا والشرك، ويحاول أن ينصر الشرك، بل ومنهم من وصل به الأمر كما هو في أزماننا هذا إلى أن أنكر وجود الذي أنشأه أصلا. والأنعام خلقها أيضا من نعم الله عز وجل عليكم، أن أوجد لكم أيضا الأنعام، لأن الأنعام من أعظم النعم على الإنسان، يقال لها الأنعام والنعم، والغالب أنها لا تطلق هكذا إلا إذا كانت إبلا أو معها إبل، وأما الغنم على انفرادها فلا يقال لها أنعام. والأنعام هي كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، ثم قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2، فهي تتكون من هذه الأربعة الأصناف، وهي الإبل والبقر والغنم. والغنم ينقسم قسمين، يعني ضأن ومعز. خلقها يعني أنشأها لكم فيها دفء، يعني أنكم من لكم فيها فوائد ومنافع عظيمة جدا. من منافعها أولا أنكم تستدفئون بأوبارها وبأشعارها، لأنكم تصنعون منها يعني تارة خياما، خياما تستدفئون بها من البرد وتسكنون فيها وتنزلون فيها، وأيضا ربما صنعتم من صوفها ثيابا تلبسونها في الشتاء، ومنافع ومنافع عظيمة جدا كثيرة. فمنها أنكم تشربون لبنها، ومنها أنكم تأكلون لحم، سيذكر بعض تلك المنافع، منها أنكم تأكلون لحمها، ومنها أنكم تحرثون بها، لأن البقر تستعمل في الحرث، حرث الأرض، وأشياء متعددة كثيرة جدا. حتى الدهن يستفيدون منه أيضا في أشياء متعددة، يدهنون به أشياء وكذا، ويصنعون، والجلود يأخذونها ويصنعون منها قربا وأشياء كثيرة من الأثاث والمتاع، وسيذكر الله عز وجل بعض هذا في هذه السورة. ومنها تأكلون، هذا جامع لجميعها، يؤكل من الإبل والبقر والغنم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسعون، يعني هناك لكم حسن وبهجة، بهجة منظر إذا رأيتموها وهي سائرة إلى المرعى صباحا وحين تعودون بها مساء. ولكم فيها جمال، أي حسن وبهجة إذا نظرتم إليها، جمال منظر يعني، حين تريحون، حين تريحون يعني حين تعودون بها مساء من المرعى مملوءة ضروعها، وحين تسرحون أي وحين تذهبون بها إلى المرعى في أول اليوم. فيقال سرحت النعمة، أي رعيتها أو ذهبتها أرسلتها ترعى. ومن منافعها أيضا ما ذكره بقوله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. من منافعها أيضا لا سيما الإبل أنها هي مثل هي سفينة البر، فإنكم تركبونها وتحملون عليها أمتعتكم التي لو لم يسخر لكم الله عز وجل هذه الأنعام وكنتم مضطرين للمشي مثلا على أرجلكم وحمل هذه الأمتعة على ظهوركم لما استطعتم الوصول من بلد إلى بلد إلا بمشقة شديدة وجهد جهيد. فهذا من نعم الله عز وجل أيضا، فاشكروا على ذلك. وتحمل أثقالكم، الأثقال قيل هي الأمتعة، الأمتعة التي يحتاجون إليها ثقيلة، وقيل إنها هي نفس الأجسام، أجسام الإنسان مثلا، ومنه قيل للجن والإنس ثقلان، فمعناه أنها تحملكم وتحمل أمتعتكم إلى بلد لم تكونوا، بلد مثلا فيه مسافة بعد مثلا عن بلدكم الذي أنتم فيه، لم تكونوا بالغيه أي واصليه إلا بشق الأنفس، إلا بمشقة وجهد شديد. وقيل إلا بشق الأنفس أي إلا بذهاب نصف، لأن الشق يقال للنصف، يقال شقه شقين، فقيل إلا بنصف، بذهاب نصف أنفسكم من التعب والكل والجهد. إن ربكم لرؤوف رحيم. قيل الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة أرق الرحمة، يعني إن ربكم لرؤوف بكم رحيم، ولذا يسر لكم هذه النعم تنتفعون بها وتتلذذون وتتمتعون، ووضع عنكم هذه المشقة الشديدة التي كانت ستصيبه. والخيل، ولما ذكر الركوب وأصل في ذكر بعض الحيوانات التي تركب أيضا، وإن كان أكلها ليس بالمشهور وبعضها أكله محرم، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أيضا ومن الحيوانات التي تركب الخيل، والخيل لفظ لا واحد له من يعني اسم جمع ليس له واحد من لفظه، وإنما من معناه هو فرس. قيل سميت الخيل خيلا لاختيالها في مشيتها. والبغال والحمير، الحمير طبعا معروفة وهي الحمر الأهلية التي تركب، ولا يقال للحمر الوحشية حمير، وإنما يقال لها حمر، أما الأهلية فيقال لها حمر وحمير. والبغال هو البغل، هو الحيوان المتولد بين الخيل والحمير. والبغال محرمة عند عامة أهل العلم، وكذا الحمير أكلها. وأما الخيل ففيها قولان للعلماء، والأصح أنها جائزة، قد جاءت أحاديث صحيحة صريحة في جواز أكلها. لتركبوها، لكن طيب لماذا لم يذكر بعض العلماء الذين حرموا الخيل مثل الإمامين مالك وقول أيضا أبي حنيفة رحمه الله، استدلوا ببعضهم كالإمام مالك استدل بهذه الآية لكن هذه الآية ليست صريحة. هم قالوا انظر كيف ذكر في الأنعام الأكل ولم يذكر في الخيل الأكل، لكن هذا ليس بلازم، لأن الخيل الأصل فيها الركوب وكذا، ونادرا ما تؤكل، لكن جاءت الأحاديث الصريحة بجواز أكلها. لتركبوها وزينة، يعني من منافعها أنكم تركبونها أيضا، تتبلغون بها حيث أردتم، لا سيما الخيل يستفاد منها كثيرا في القتال، ولهذا أقسم الله عز وجل بها على أشهر قولي المفسرين في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وأيضا وزينة، يعني لكم فيها أيضا جمال وحسن منظر وبهجة. ويخلق ما لا تعلم، يعني ويخلق من وراء ذلك ما لا علم لكم به من أصناف الأشياء. وطبعا بعض أهل الإعجاز العلمي يزعمون أن هذا فيه إشارة إلى وسائل التنقل الحديثة التي لم يكن الإنسان يعني تخطر على باله، مثل أمثلة السيارات والقطارات والطائرات وكذا، والله أعلم. أما المفسرون القدامى فإنهم يقولون يخلق ما لا تعلمون من أنواع المخلوقات، ومنهم من ذكر شيئا من ذلك. ولما ذكر الله عز وجل التنقل والسبيل الحسي أو لوازم السبيل الحسي، ذكر السبيل المعنوي فقال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل القاصد هو الموصل مثلا إلى المطلوب أو القريب أو نحو ذلك. فقالوا وعلى الله قصد السبيل، أي على الله عز وجل توضيح السبيل وبيان السبيل، والسبيل هنا سبيل الدين والهدى. ولهذا قدم الجار والمجرور وعلى الله قصد السبيل، فالله عز وجل هو الذي يوضح السبيل لمن أراد سلوك السبيل الموصل إلى رضوانه وطاعته. ومنها جائر، أي ومن السبل المعنوية، هذه سبل جائرة عن طريق الحق منحرفة، ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني طبعا وقد سلك أكثر الناس هذه السبل المنحرفة، والله عز وجل لو شاء لهداكم أجمعين إلى سبيل الحق، ولكن حكمته سبحانه اقتضت أن يكون من الناس شقي وسعيد ليحصل الابتلاء بذلك. ولو شاء لهداكم أجمعين، لكنه لم يشاء ذلك لما تقتضي حكمته. قال أصحاب التفسير: التفسير: اقترب من قضى الله به من عذابكم أيها الكفار، فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه. تنزه الله تعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء، ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أن خوفوا أيها الرسل، أنذروا الناس من الشرك بالله، فلا معبود بحق إلا أنا، فاتقوني أيها الناس من امتثال أوامري واجتناب نواهي. خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق، فلم يخلقهما باطلا بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته. تنزه عن إشراكهم به غيره. خلق الإنسان من نطفة مهينة، أي حقيرة، فنما خلقا من بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل خصيم، ليطمس به الحق مبين في جداله به. والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم أيها الناس، ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها وأوبارها. الأصواف للضأن، والأوبار للإبل، ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون، ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح. وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها لكم أمتعتكم الثقيلة في أسفاركم إلى بلد لم تكونوا واصليه إلا بمشقة عظيمة على الأنفس. إن ربكم أيها الناس لرؤوف رحيم بكم، حيث سخر لكم هذه الأنعام، وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وتحملوا عليها أمتعتكم، ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس. ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه. وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام، ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق، وكل طريق غير طريق الإسلام فهو مائل. ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للإيمان لوفقكم له جميعا. من فوائد الآيات المتعلقة بأول سورة النحل: سمى الله الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس. ملكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى بنا. ثم قال تعالى مواصلا سرد هذه النعم العظيمة التي تحيط الإنسان في كل مناحي حياته، قال هو أي سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هو سبحانه وحده الذي أنزل لكم من السماء أي من العلو والسحاب ماء أي مطرا لكم منه شراب ومنه شجر، يعني بعضه تشربونه وتنتفعون به بالشرب لأنه ماء عذب. ماذا كان يكون الأمر الآن لو كان المطر هذا مالحا؟ لا، صعبت علينا كثير من المنافع التي نستفيدها منه، ولكنه عذب مباشرة من أراد أن يشرب منه فإنه يشرب، قد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور. ومنه شجر أي وينشأ منه شجر، ليس المقصود أنه ينزل شجر من الأرض من السماء مباشرة، وإنما المقصود أنه ينشأ منه شيئا بعد شيء شجر. والشجر الأصل فيه أنه خلاف الزرع، فالشجر هو ما له ساق وقد يتوسع فيه ويستعمل في الجميع، يستعمل في الجميع في يعني في كل ما ينبت على الأرض. فيه تسيمون أي فيه تسيمون دوابكم، يعني تجعلونها ترعى، يقال يسيمها ويسومها وما إلى ذلك، معناها يطلقها لترعى في الأرض. ينبت لكم به يعني ينبت الله سبحانه وتعالى لكم أيها الناس من نعمه به أي بهذا المطر الزرع، الزرع الذي يكون في الأرض الذي لا ساق له، والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. والزيتون والنخيل والأعناب وإن كان داخلا إما في الزرع وإما في الثمر وإما في الشجر المتقدم، لكنه خص، وعندنا قاعدة أنه إذا خص شيء من جملة شيء وهو ما يسمى بعطف الخاص على العام أو العام على الخاص أو معناه أنه له شرف. فهذا الزيتون سماه الله عز وجل بالشجرة المباركة، شجرة مباركة زيتونة لكثرة ما فيها من المنافع والخير العظيم، قد جاءت فيها بعض الأحاديث أيضا. والنخيل والأعناب فحدث ولا حرج عن منافعهما، وهما من أشرف الثمار مطلقا، حتى إن ابن القيم رحمه الله عقد مقارنة بين النخل والعنب أيهما أشرف، وانفصل إلى كون النخيل في البلاد الحارة وأشرف الأشجار، والأعناب في البلاد الباردة أشرف الأشجار نعم النباتات يعني أو الثمار. ولهذا ذكر الله عز وجل أن في الجنة نخيلا وعنبا ورمانا أيضا، والرمان أيضا مما ذكر عنه في الجنة. ومن كل الثمرات ثم عمم بعد ذلك من كل أنواع الثمرات، فمنها مختلفة في ألوانها وفي طعومها وفي روائحها، كل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، ولكن أكثر الناس لا يشكر. إن في ذلك لآية أي لدلالة وبرهانا ودليلا، لكن لمن؟ هل لكل أحد؟ لا، لقوم يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى ويتدبرون ويتأملون فيصلون إلى ما أراد الله عز وجل منهم، وعرفوا لماذا جاءوا ومن أين هم يعني خلقوا وإلى ما لماذا خلقوا وإلى أين هم ذاهبون، وعرفوا معنى الحياة فتفكروا وعظموا الله سبحانه وتعالى. والتفكر من أعظم العبادات التي تزيد القلب إيمانا وتقن، وحتى يجعل الإنسان على يقين عظيم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فيصل إلى مرتبة الإحسان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. وقد سئلت أم الدرداء عن أبي الدرداء زوجها الصحابي الجليل، قيل لها ما كان أكثر عبادة أبي الدرداء، يعني هل هي القيام الصيام هل قالت التفكر. هذا أمر عجيب، كان أكثر العبادات التي يمارسها أبو الدرداء حكيم الصحابة من الأنصار الذي كان في الشام هو التفكر. وسخر لكم أي وذلل لكم أيضا من نعمه سبحانه الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وفي القراءة الأخرى والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم أيضا وذلل لكم الليل والنهار، هذا بظلامه ترتاحون فيه وهذا بضوئه تعملون فيه وتتكسبون وتتعيشون، والشمس والقمر فيهما من المنافع ما لا يحصى، هذه ضياء وهذا نور، ويعني أيضا لهما لا سيما الشمس لها الأثر عظيم أيضا على الزرع وعلى النباتات والثمار وغير ذلك. والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم العظيمة هذه مسخرات أي مذللات بأمر الله سبحانه وتعالى تهتدون بها، وسيأتي ذكر بعض منافعها، وزينة للسماء ورجوما للشياطين. إن في ذلك إن في هذا المذكور لآيات لقوم يعقلون عن الله سبحانه وتعالى آياته وبراهينه ودلائله. ولماذا قال في هذه الآيات؟ يعني نلاحظ التي قبلها قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وفي التي بعدها قال إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وأما في هذه فقال إن في ذلك لآيات. قال العلماء لعظم شأن آيات السماوات، السماء عظيمة جدا وما فيها من الآيات أمر عظيم، فهو أعظم من آيات الإش النبات، فكل واحد منها. وقال بعض العلماء لأن كل من هذه آية على استقلالها، الليل آية عظيمة والنهار آية باهرة والشمس كذلك والقمر والنجوم، كل واحد من هذه آيات تبهر فيه، بل كل واحد فيه من الآيات ما يبهر العقول. وما ذرأ لكم في الأرض، أي وما بث ونشر، ذرأ يعني خلق ونشر وبث، لكم في الأرض أيها الناس مختلفا ألوانه، أي مختلفة أصنافه من أنواع الدواب والنباتات وغيرها، إن في ذلك لآية وبرهانا ودلالة لقوم يذكرون ويتدبرون. أصل يذكرون يتذكرون، ثم أدغمت التاء في الذال، يعني يأخذون من هذا الذكرى والعبرة ويرجعون بهذا على ما يعلمونه عن الله سبحانه وتعالى، فيزداد قلوبهم بصيرة ويقينا. قال أصحاب التفسير هو سبحانه الذي أنزل لكم من السماء ماء، يعني هذه نعمة المطر، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم، ومنه ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم، ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها، وينبت لكم به الزيتون والنخل والأعناب، وينبت لكم من جميع الثمرات، إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به على عظمته سبحانه. هذا يدل على أن القرآن يعني يأمرنا الله عز وجل فيه بإعمال العقل، العقل بالتفكر يعني بالتعقل بالتذكر بالتدبر، فالإسلام دين العقل، لكن العقل الذي لا يصادم الوحي بل يستنير به، والذي لا يعترض على الله لأنه يعرف أنه محدود، لكن يأخذ من حكم الله ما يستدل بها على بهذا الطرف الذي طلع عليه، على البحر الخضم الذي لم يطلع عليه، لأنه يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، ليس العقل المستكبر الحقير الذي هو حقير في نفسه لكنه مستكبر يظن أنه يحيط بكل شيء علما فيعترض على الله سبحانه وتعالى، بل العقول شاهدة بحكمة الله عز وجل وبموافقة كل ما أتى عن الله سبحانه وتعالى. قال فيستدلون به على عظمته سبحانه، وذلل الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به، وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء، والقمر وجعله نورا، والنجوم مذللات لكم بأمره القدري الكوني، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، لأنه وجدها أيضا على هذه الصفة، بها تهتدون في ظلمات البر والبحر كما سيأتي، وتعلمون الأوقات وغير ذلك، إن في تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم، فهم الذين يدركون الحكمة منها، ولا يعيشون كما تعيش الأنعام، تمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به ويدركون أن الله قادر ومنعم. وهذا قد يكون فيه إشارة في قول سخر لكم، سخر لكم، إلى دليل يسميه العلماء دليل العناية، يعني أن الإنسان يجد هذا الكون كله مسخرا له، مما يدل على أنه مراد منه شيء معين، وأن هذا الكون له مدبر واحد هو الذي أوجده على هذا الشأن المتناسق، لأن الإنسان مطلوب منه شيء معين، معنى الإنسان هناك حيوانات أقوى منه وعظم جثة، لكن الله عز وجل سخر له كل ما في السماوات والأرض لمصالحه، مما يدل على أن هذا الإنسان مراد به شأن عظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، ثم انتقل سبحانه إلى بيان نعمة البحر بعد أن ذكر نعمه سبحانه وتعالى في إيجاد السماوات والأرض وفي إيجاد الإنسان وفي الأنعام وفي الهداية الدينية وفي المطر وفي النباتات وفي السماوات الأمور السماوية المسخرة له وفي الأمور الأرضية المسخرة له، أيضا هناك البحر. وهو الذي سخر البحر، انظر إلى هذه اللوحة الجميلة التي ترسم لك من نعم الله والإنسان المحيط بك من كل نواحيك، التي أنت ترفل فيها وأنت لا تشعر، ولا نقوم بشكر الله عز وجل كما ينبغي لنا أن نشكره، وهو الذي سخر البحر إذا ذلله لمصالحنا لتأكلوا، فمن مصالحنا فيه لتأكلوا منه لحما طريا، يعني جعل فيه الأسماك، والبحر هو ما عظم من لجة الماء سواء كان مالحا أو عذبا، لتأكلوا منه لحما طريا، وهذا يخرج من الملح والعذب، يعني الأسماك، فهي لحم طري مذلل جميل مريح سهل الهضم نافع، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. من فوائدها أيضا من الكماليات إخراج الحلية من أنواع الأحجار الكريمة من اللآلئ والمرجان وغيره، وتستخرج، وهذا قال العلماء الغالب أنه لا يخرج إلا من المالح، وأما العذب فقيل إنه فيه بعض أنواع اللآلئ لكنها ليست يعني للحلية، إنما تستعمل في استعمالات أخرى، وإلا فالمعروف الأنواع الحلية إنما تخرج من المالح، وتستخرج منه حلية تلبسونها وتزينون بها لا سيما النساء، وترى الفلك مواخر، في أيضا من منافعه أن الله عز وجل سهل لنا به الحركة العظيمة، لأن الإبل وكذا مهما كان فهي محدودة، لكن سخر لنا السفن نحمل فيها الحمائل العظيمة جدا والبضائع والتجارات، فنتكسب بها وننتقل نحن بأنفسنا وننقل أشياءنا العظيمة من قطر إلى قطر، وهذا الماء آية من آيات الله، مع أنه من ألطف المخلوقات ومع ذلك يحمل أعظم الأوزان والأثقال، وهذا آية عظيمة، انظر إلى الماء هذا كيف أنه سلس وسهل وخفيف، ومع ذلك كيف يحمل هذه الأشياء العظيمة بما جعله الله عز وجل من الخاصيات. بعض الأغبياء يقول لك لا عادي لأنه في فيزياء، الله يهديك، من الذي جعل الفيزياء على هذه الطريقة؟ من الذي صاغ هذه الطبيعة على هذه القوانين العجيبة الفذة التي تحير الألباب؟ هذا من الغباء، أن الإنسان ينظر إلى السبب ولا ينظر إلى المسبب، وهو يظن نفسه ذكيا بهذا. وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر، المواخر المخر هو الصوت، صوت شق الماء مع الريح، إذا جاء الريح مع الأشياء التي تكون في الماء وكذا، هذا الصوت يسمى مخرا، والمقصود به هنا الإشارة إلى شق هذه السفن إلى عباب البحر وانتقالها من مكان إلى آخر ناقلة الناس وأشياءهم وأمتعتهم معه، ولتبتغوا من فضله بالتجارة والمكاسب وما إلى ذلك، وهذا يعني من أعظم أبواب الرزق، قد جاء في بعض الأخبار أن 9 أعشار الرزق في التجارة، فهم ينقلون مثلا البضاعة التي هي موجودة في هذا المكان بكثرة ينقلونها إلى مكان آخر نادر فيه فيربحون ربحا عظيما بذلك، ثم ينقلون وهم راجعون من ذلك البلد أيضا إلى هذا البلد أشياء وهكذا، فيبتغون من فضل الله ويطلبون منه، ولعلكم تشكرون نعم الله عز وجل عليكم التي أنتم غارقون فيها. قال أصحاب التفسير وهو سبحانه الذي ذلل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما غضا لينا وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ وترى السفن تشق عباب البحر وتركبون هذه السفن طلبا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة. أعظم شكر الله هو التوحيد. من فوائد الآيات من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه. خلق الله النجوم لزينة السماء والهداية في ظلمات البر والبحر كما سيأتي قريبا إن شاء الله، ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة. الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة. الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم الأسماك واستخراج اللؤلؤ والمرجان وللركوب والتجارة وللدفاع عن البلاد من أذى محتل وعدوان مستعمرين، يعني أن القتال أيضا كما يكون في البر يكون في البحر هجوما ودفاعا، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ركبوا البحر مجاهدين في سبيله كما في الصحيحين، يغزون يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. وتشكرون، الشكر يكون بالقلب بالاعتراف بنعمة الله واللسان بالثناء على الله والجوارح بالعمل بهذه النعمة في طاعة الله، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، فأنت إذا أردت أن تشكر الله على مثل نعمة البصر أن تصرفها في طاعة الله ولا تعصي الله بها، وهكذا نعمة السمع، نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة قوة الجسد، نعمة الأولاد، نعمة المال، نعمة وإلى غير ذلك. فإذا كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بهذه الأشياء الثلاثة: القلب، وما بكم من نعمة فمن الله، اللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، العمل والجوارح، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. لازال السياق في ذكر نعم الله الجليلة. فمن ذلك أن الله عز وجل ثبت الأرض بالرواسي، ومر معنا مرارا أن رسى يرسو معناه ثبت يثبت، والمقصود بالرواسي الجبال. وهذا أيضا مما قلنا إن أهل الإعجاز العلمي جاءوا ببحوث يعني توصل إليها العلم الحديث قريبا، يعني في أن هذه الجبال كيف أنها أوتاد، وأنها لها من الكتلة العظيمة تحت الأرض أضعاف ما لها فوق الأرض، وأنها من تربة ومن مكونات تختلف عما حولها. ولهذا انظر إلى التعبير القرآني المعجز، قال: وألقى في الأرض رواسية. قال بعض المفسرين: أي جعل وخلق. قال ابن عطية العلامة المحرر الأندلسي المتوفى في القرن السادس هجري، قال: عندي أنه ليس كذلك، وإنما ألقى هذه قال تدل على أنه أنشأ الجبال من غير الأرض أو كما قال. وهذا أمر عجيب سبحان الله، يعني انظر إلى التعبير: وألقى في الأرض رواسي، ما قال وفقط خلق فيها رواسي. حتى لو قال خلق فهو صادق على هذا المعنى، لكن ألقى فيها معنى زائد، قال ابن عطية فيها معنى زائد على خلق وجعل. وهو كذلك الآن هذه الدراسات العلمية الحديثة، وما كان محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه ولا من في الأرض جميعا في ذلك الوقت يعلمون شيئا من ذلك، ولكنه تنزيل من حكيم حميد. وقد قالوا إن الأرض القشرة الأرضية كلها على طبقة لزجة شبه سائلة من المكونات الأرضية، وقالوا بالنص، وهؤلاء كفار ليسوا مسلمين، قالوا إن الأرض لم تكن لترسو وتثبت لولا هذه الجبال، لولا هذه الجبال لكانت، يعني لأن المكان أسفل قالوا فيه يعني من التحركات والاضطرابات بسبب الغازات وهذه الأمور اللزجة والشبه السائلة أمر عظيم جدا، قالوا لولا أن القشرة الأرضية فيها هذه الجبال لما ثبتت. هكذا قال كفار بأنفسهم، وهذا كله يدلك على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، سواء ثبتت هذه النظريات أو لم تثبت فالقرآن. ولذلك العلماء عندنا منذ قديم الزمان يفسرون هذا بهذا، يقولون الجبال أرسل الله عز وجل به أرض وثبتها، ولهذا سماها أوتادا. والجبل على هذا يشبه تماما الضرس الذي في اللثة، في لثة أسنان، يعني له جذور عميقة جدا في الأرض، فهذا يشبه تماما وتد الخيمة. والله عز وجل قال في سورة عما يتساءلون، وصف الجبال بأنه جعلها أوتادا بهذا اللفظ، مثل وتد الخيمة الذي هو أصلا يضرب ويكون أكثره تحت الأرض ليثبت الخيمة. سبحان الله العظيم. أن تميد بكم، انظر إلى هذا الإعجاز، أن تميد أي لئلا تضطرب بكم، فالميد هو الاضطراب وعدم الثبات، يعني لئلا تميد بكم ألقى الله عز وجل على الأرض رواسي، أو في الأرض رواسي ثابتة تثبتها، ثابتة في نفسها مثبتة للأرض، وأنهارا وجعل فيها شق فيها الأنهار العذبة، مياه عذبة عظيمة جدا منذ يعني فجر التاريخ، وهي تضطرد وتجري لمن أراد أن يزرع أو يسقي أو يستفيد منها، مثل نهر النيل ونهر الدجلة والفرات وما إلى ذلك من أنهار عظيمة. وسبلا أي وطرقا لعلكم تهتدون، أي لعلكم تهتدون بهذه الطرق إلى حيث أردتم الوصول إليه حسيا، أو لعلكم تهتدون معنويا بالتدبر في آيات الله عز وجل، كلاهما ذكره أهل التفسير في هذا الموضع. وعلامات أي وجعل لكم أيضا علامات تهتدون بها من المعالم البرية وكذلك السماوية، ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون، يعني أنهم في أسفارهم في النهار يهتدون بالعلامات الأرضية من الجبال والطرق والأودية وما إلى ذلك، وفي الليل يهتدون بإيش؟ بالنجوم، فهذا القطب الشمالي وهذا كذا وهذا كذا، هذا جهة الشمال وهذا جهة الغرب وهذا جهة الشرق، يعرفون الطرق به والأماكن. فلما قرر الله عز وجل عظمته سبحانه بعظمة هذه المخلوقات الكثيرة المتنوعة والنعم الباهرة الغزيرة، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، دلف إلى تقرير التوحيد، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فكيف تسوون أيها البشر بين من خلق هذه الأمور العظيمة وبين من ليس له من الأمر شيء. وما قال كما لا يخلق، إنما قال كمن، ليشمل العاقل وغير العاقل مما عبد من دون الله من أمثال عيسى وبعض الأنبياء والصالحين والملائكة والأصنام والشمس كل هذا، ويغلب العاقل على غير العاقل. لا يخلق شيئا بل هو يخلق كما سيأتي، ليس فقط يعني من عجزه كيف يجعل إلها مع الله. أفلا تذكرون، أفلا وفي القراءة الأخرى فلا تذكرون، يعني أفلا تنتبهون وتتدبرون فتعرفون أن إلهية كل ما سوى الله عز وجل باطلة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ثم قرر الله عز وجل بحسم أننا مهما حاولنا عد نعم الله سبحانه وتعالى وإحصائها فإن ذلك متعذر لأنها تفوق الحصر. فإذا كنا لا نستطيع أن نحصيها، إذا أردنا أن نحصي النعم حتى في الجسم أو في الصحة أو كذا لا نحصيه، فضلا عن كل نعم الله عز وجل في كل الكون وكل ما يحيط بنا، فإذا كنا لا نستطيع أن نحصيه فكيف أن نشكره على الوجه الذي ينبغي؟ إذا كان مجرد الإحصاء من غير القيام بالشكر يتعذر فكيف بالشكر؟ وبما أن هذا معناه أنه لا بد أن يحصل من الإنسان تقصير في نعم الله سبحانه وتعالى، فقرر الله عز وجل أنه لولا مغفرته بنا ورحمته لكان الشأن شأنا آخر، إن الله لغفور رحيم بكم في تقصيركم في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. قال العلماء مرت بنا آية تشبه هذه الآية في سورة إبراهيم، وهناك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وهنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قالوا الأولى هذه الآية تلك الآية في سلوك الإنسان تجاه النعم، وهذه في صفة الله تجاه الإنسان، ذاك في سلوك الله الإنسان تجاه الله عز وجل، وهذه في صفة الله تجاه عبده. فالعباد يكفرون ويجحدون نعم الله سبحانه وتعالى ويظلمون، والله عز وجل يغفر ويرحم، فشتان ما بين الأمرين، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وليست مغفرته لكم عن جهل بما تفعلون، تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل الله عز وجل يعلم تفصيلا كل ما تخفون تفعلونه أو تقولونه أو تضمرونه في نفوسكم، فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم طبعا من باب أولى ما تظهرونه وتعلنونه، ومع ذلك فإنه سيجازيكم على ما تقتضي حكمته سبحانه بفضله وعدله. والذين يدعون من دون الله في المقابل، والذين يشركون ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يستطيعون خلق ذبابة ولا حبة، بل ليس هذا فقط، بل هم أنفسهم مخلوقون. انظر إلى تناقض الإنسان، هو الإله نفسه مخلوق، إله مخلوق وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعث. بل أسوأ من هذا أنهم يدعون آلهة هم أكمل منهم، العابدون أكمل من المعبودين، لأن المعبودين أموات، إما جمادات وإما ناس يعني غير حاضرين ولا يسمعون غير أحياء، يعني بعضهم أصلا إما أنهم الآن غير أحياء أو أنهم لا يقبلون الحياة أصلا أو لم يكونوا أحياء قط، لم يكونوا أحياء مثل الأصنام مثلا، وما يشعرون أيان يبعثون، وليس لهم أدنى شعور بالوقت الذي يبعثون فيه. قيل وما يشعرون أيان يبعثون، أي ما تشعر هذه الآلهة متى يبعث هؤلاء الكفار، وقيل ما تشعر هذه الآلهة متى تبعث هي، لأن الله عز وجل أخبر أن الأصنام يوم القيامة يجعل لها إدراك وشعور وتكفر بمن يعبدها. وقيل وما يشعر هؤلاء الكفار، وقيل أموات غير أحياء، يعني الكفار، الكفار أموات يعني ضلال كما سبق أن الضال يقال له ميت غير أحياء، وما يشعر هؤلاء الكفار أيان يبعثون فيعذبون، وإلا فجميع الناس لا يشعرون أيان يبعثون الصالحون والطالح. قال أصحاب التفسير ألقى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب بكم وتميل، أجرى فيها أنهارا لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا، وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة علامات تهتدون بها في السير نهارا، وجعل لكم النجوم في السماء رجاء تهتدوا بها ليلا أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا فلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا وإن تحاولوا أيها الناس عد نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم وحصرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره والله يعلم ما تخفون أيها العباد من أعمالكم ويعلم ما تظهرون منها لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو كان قليلا ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونهم يعني وهم يخلقون أي حملوها هنا على وهم يصنعون فتكون مثل قول إبراهيم لقومه الله خلقكم وما تعملون فكيف يعبدون من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم جمعوا بين القولين يوم القيامة ليرموا معهم في نار جهنم لأن الله عز وجل أخبر أن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فالآلهة مع عابديها تبكيتا لها في النار تبكيتا لهم في النار هذا لا يلزم منه أن الحجارة تعذب إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ومستكبرة لما بين الله عز وجل الدليل الساطع لأحقية التوحيد جزم لهم بهذه القضية إلهكم إله واحد يعني معبودكم بالحق إلى معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى فالذين لا يؤمنون هذا ترتيب وتفريع بالفاء ومع ذلك فالذين لا يؤمنون بالآخرة من الكفار والمشركين قلوبهم منكرة أي نافرة من التوحيد تنزعج منه كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة نفرت وكذلك كما قال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا والعياذ بالله لأن قلوبهم تشربت الشرك فصارت إذا مثل المريض الذي ينفر من الأشياء اللذيذة أو الحسنة أو الجميلة فالإنسان إذا تعود على الأشياء القبيحة والنتنة وكذا صار لا يطيق مثل الخفافيش التي صارت تتأذى بالضوء والعياذ بالله لاعتيادها الظلام وهم مستكبرون أي وهم مع ذلك مستعلون على الحق جاحدون له لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين لا جرم سبقت معنا في سورة هود قلنا لا جرم فيها مذاهب قيل لا يعني ليس الأمر كما يقولون جرم أن الله أي ثبت وحق أن الله يعلم ما يسرون وقيل لا جرم مع بعضها هكذا معناها لا محالة ولا يعني مناصة أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قيل غير ذلك أن الله يعلم ما يسرون ما يسر هؤلاء المستكبرون وما يعلنونه وسيجازيهم عليه فإنه لا يحبهم لاستكبارهم بل ليبغضهم إن لم يتوب عن ذلك فإنه سيعذبهم فالله عز وجل قال كما في الحديث الإلهي الصحيح الذي في الصحيح العز إزاري والكبرياء ردائي من نازعني فيهما قصمته والعياذ بالله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وقال بعض العلماء وللمسلم المستكبر من هذه الآية بحسبه إنه لا يحب المستكبرين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وفسره بأنه يعني بطر الحق وغمط الناس يعني أن الإنسان يرد الحق إذا جاءه ويحتقر الناس هذا كبر يمنع من دخول الجنة والعياذ بالله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهؤلاء المشركين ماذا أنزل الله عز وجل على رسله طبعا هم لا يقرون قالوا أساطير يعني قالوا هي أساطير أولين أو هو أساطير أولين وليس هذا جوابا مطابقا للسؤال لأنهم لا يقصدون إن الله أنزل أساطير أولين لأنهم لا يرون أن هذا منزل أصلا أو لا يعترفون وإنما يقولون أساطير الأولين أي أحاديثهم المختلقة التي سطروها في الكتب القديمة قيل إن أساطير جمع استارة استارة أو أسطورة الأولين هي الأقدمين الذين يتناقلونها ولا حقيقة لها بل هي خرافات بزعم ليحملوا أوزار كما الآن يعني بعض الملحدين وكذا يقولون هذا الدين أساطير أولين هذه خرافات وهذا كذا هؤلاء من جنس هؤلاء وسيلحقون بهم إلى نار جهنم إن لم يتوبوا والعياذ بالله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أي لتكون عاقبة ذلك أنهم يوم القيامة يحملون أوزارهم أي أثقالهم، المقصود بها الذنوب كاملة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال بعض العلماء الأوزار الآثام تجسد، يجسدها الله عز وجل أثقالا حقيقية يحملونها على ظهورهم يوم القيامة، تثقلهم والعياذ بالله كاملة أي لا نقص فيها. قال بعض العلماء هذا معناه أن المصائب لا تكفر عنهم شيئا من ما أصابهم في الدنيا من ذنوبهم لأنهم كفار، يوم القيامة يحملونها كاملة، هذه أوزارهم التي اكتسبوها بأنفسهم، ثم لهم أوزار أخرى. قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم، يعني ويحملون أيضا غير الأوزار المباشرة التي ارتكبوها مثل آثام من أضلوه والعياذ بالله، لأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من إثمهم شيئا، أو مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. معناها أنه إذا إنسان دعا إلى هدى له أجره في نفسه وله أجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص أجر التابع، وكذلك إذا دعا إلى ضلال فإنه يكون له مثل وزر التابعين له. فمثلا هؤلاء الذين يدعون إلى الباطل أو الكفر أو الضلال أو المعاصي في أدوات التواصل مثلا وغيرها، من أطاعهم وتأثر بهم فيكون لهم مثل أوزاري. فالإنسان كلما دعا إلى الباطل كان عظمت آثامه من غير أن يبرئ ذلك ساحة التابع أيضا، فالتابع أيضا له وزره. ولهذا قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ما تسببوا فيه من إضلالهم بغير حجة ولا برهان أو بغير علم من مقلديهم تبعوهم جهالة وتقليدا، ألا ساء ما يزرون، ألا أداة استفتاح، بئس ما يحملونه على ظهر من هذه الأثقال، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد حرف تحقيق، مكر الذين من قبلهم من الأمم السابقة، كل مكروا أرادوا مثلا قتل نبيهم أو إيذاءه أو نحو ذلك. وقيل إن هذا إشارة إلى نمرود بن كنعان، ونمرود بن كنعان هو الذي ناظره إبراهيم عليه السلام، قيل إنه، وهذه إسرائيليات الله أعلم بها وأظن أننا ذكرناها فيما تقدم، بل يعني العقل يشهد ببطلانها، لكن هنا على كل حال ذكروا شيئا آخر، وهو أنه بنى بناء طويلا جدا وكذا بزعمه يعني على سنن فرعون، لأنه أراد أن يعني يقاتل مثلا أهل السماء أو كذا، فالله عز وجل هدم عليه هذا البنيان وأرسل ريحا فسقط على عليه أو على من فيه يعني وعلى الناس الذين فيه وكذا، ومن ذلك الوقت تبلبلت بابل بألسنة كثيرة، ولهذا سميت بابلا، هذا الله أعلم بصحته ذلك سميت بابل، هذه يعني إسرائيليات بعيدة. وإلا فظاهر الآية أنه تمثيل لمكر كل الأمم السابقة، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني فأتى الله سبحانه وتعالى ما بنوه من مكرهم هذا وشيدوه من أصوله فهدمه عليهم، فخر عليهم السقف أي سقط عليهم السقف وتهدم عليهم بناؤهم الذي شيدوه من فوقهم وهم فيه يعني أسفله. قال العلماء فائدة قوله من فوقهم، ما الفائدة؟ لأن السقف أصلا لا يخر إلا من فوق، فقالوا الفائدة أنهم أن يكونوا هم فيه، لأنك تقول مثلا أفسدت عليه عمله وإن لم يكن هو مثلا موجودا أو كذا، أما فإذا قيل خر عليهم السقف قد يقصد به أنه أفسد عليهم ما بنوه وهم ليسوا فيه، فإذا قيل من فوقهم أي أنهم كانوا تحته وتهدم عليهم، وهذا أعظم لتدمير أمرهم عليهم، فقالوا هذا مثال لأن الله عز وجل دمر عليهم، فهو مثل قوله تعالى على هذا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وطبعا هنا خواء البيوت حقيقي يعني لأنه أهلك ثمود بالصيحة. طيب وأتاهم، وكذلك هؤلاء أهلكهم بأنواع العذاب المختلفة فتهدمت بيوتهم وخربت بلادهم، فهناك خراب حسي أيضا. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني وجاءهم عذاب الله عز وجل من جهة لا يحتسبونها ولا يتوقعونها ولم يعلموا بها. قال أصحاب التفسير معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له هو الله. الذين لا يؤمنون بالبعث للجزاء قلوبهم جاحدة وحدانية الله لعدم خوفها فهي لا تؤمن بحساب ولا عقاب وهم متكبرون لا يقبلون الحق ولا يخضعون له حقا. إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال ويعلم ما يظهرونه منها ولا لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم عليها إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له بل يمقتهم أشد المقت. المقت هو أشد البغض. وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق ويكذبون بالبعث ماذا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لم ينزل عليه شيئا وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين وكاذبهم ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلا وتقليدا لأنهم رؤساء صدوا الأتباع. فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم. لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكائد لرسلهم فهدم الله أبنيتهم من أسوسها فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا بها. كأنهم يقصدون بهذا مباني يعني حقيقية. من فوائد الآيات في الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ودعائه. طبيعة الإنسان الظلم والتجرؤ على المعاصي والتقصير في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله. مساواة المضل للضال في جريمة الضلال إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين أو أعلم. أخذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية لما أصحبه من الرعب الشديد بخلاف الشيء الوارد التدريجي وسيأتي بنوعان إن شاء الله. ثم لما ذكر الله عز وجل مصيرهم في الدنيا ذكر مصيرهم في الآخرة فقال ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. يعني ثم إذا جاء يوم القيامة أخزاهم وأهانهم وأذلهم وفضحهم ويقول أين شركائي يوبخهم أين شركائي أضافهم إليه بزعم العابدين يعني أين الذين كنتم تزعمونهم شركاء لي الذين كنتم تشاقون فيهم يعني تعادون فيهم حتى تكونون في شق والحق في شق آخر تعادون وتبالغون في بذل النصرة لهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر. قال الذين أوتوا العلم قيل هم المؤمنون وقيل هم الملائكة وقيل يشمل النوعين لأن كل منهما ممن أوتي علما فكل من أوتي العلم كل من يصح أن يوصف بهذا قيل إنه يدخل. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر يعني إن الفضيحة والعار والذل اليوم يوم القيامة والسوء العذاب الذي يسوء صاحبه على الكافرين المشركين الذين كفروا بالرسل والبعث وأشركوا بالله سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين تتوفاهم حين الموت وتستوفي أنفسهم الملائكة والتوفي أضيف إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الملائكة. فأما إلى الله لأنه هو الذي يأمر به كما سبق معنا في سورة يونس عبد الله الذي يتوفاكم وملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم في سورة السجدة لأنه هو الموكل بقبض الأرواح من الله سبحانه وتعالى واسمه في الكتاب والسنة المعروف ملك الموت. وأما عزرائيل فهذا جاء في الإسرائيليات وبعضهم قال أجمع عليه الله أعلم. والثالث الملائكة لأن له أعوانا فلا يدعونها كما جاء في الحديث في يده طرفة عين حتى يأخذوها بعد ذلك ويضعوها إما في حنوط من الجنة وكذا نسأل الله من فضله لنا ولكم وإما من النار والعياذ بالله نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار ومن سخط الجبار. قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني حال كون هؤلاء المتوفين وهم الكفار ظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء يعني فحينئذ استسلموا ورموا بأيديهم لله سبحانه وتعالى الاستسلام التام وزعموا أنهم ما كانوا يعملون قائلين ما كنا نعمل من سوء. وهذا يحتمل أنهم قال بعض العلماء يحتمل أنهم أنكروا ما كانوا يفعلون مثل قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين. وقيل إنهم يقصدون إن هذا العمل الذي عملوه يظنونه ليس بسوء لأنهم مثلا أرادوا أن يستشفعوا به إلى الله وما إلى ذلك من الحجج الواهية فيجابون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى كنتم تعملون سوءا فالله عز وجل يخفى عليه ما كنتم تعملون. والنتيجة وقيل إن القائلين لهم هذا هم أولو العلم المتقدمون. يحتمل غير ذلك. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هذه هي النتيجة، ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبد الآباد، فلبئس مثل المتكبرين، فساء المصير مصيركم أيها المتكبرون. ولما ذكر الله عز وجل الأشقياء ذكر السعداء، فقال: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وأما في المقابل أولئك قالوا أساطير أولين، وأما الذين اتقوا ربهم وخافوه واتبعوا أمره واتنبوا نهيه، إذا سئلوا ماذا أنزل الله عز وجل قالوا: أنزل خيرا عظيما، وحيا فيه حياة القلوب والأرواح، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قيل: هذا قول مستأنف من الله عز وجل يبين به جزاءهم لأنهم آمنوا وأثنوا على الوحي واتبعوه. وقيل: هذا بقية كلامهم يفسرون هذا الخير، يعني يقولون: أنزل الله خيرا فيه أنه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إلى آخره. للذين أحسنوا في هذه الدنيا بأن آمنوا وعملوا الصالحات واتبعوا أمر الله عز وجل واتنبوا نواهيه، لهم في هذه الدنيا حسنة. يعني قيل حسنة هذا معنى عام يشمل كل خير أوتوه في هذه الدنيا من يعني تيسير أمورهم ومن الرزق الحسن، وقيل يعني نعم ولدار الآخرة خير، يعني ودار الآخرة لهم فيها أجر أعظم من هذا وأكبر، ولنعم دار المتقين وهو الجنة، ولهذا أثنى عليها قال: وما أحسن دار المتقين التي سينزلونها، ثم بين هذه الدار بقوله: جنات عدن، أي بساتين إقامة، جنات معناها بساتين، وعدن معناها إقامة، عدن بالمكان أي أقام به، لأنهم خالدون فيها لا يخرجون منها، يدخلونها يعني هذه من أبوابها الثمانية تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها وأشجارها وما بين عن أيمانهم وعن شمائلهم أنهار اللبن والماء غير الآسن والخمر اللذة للشاربين والعسل المصفى وغير ذلك مما شاء الله عز وجل، لهم فيها ما يشاءون كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله لنا ولكم من فضله. كذلك يجزي الله المتقين، مثل هذا الجزاء العظيم، مثل هذا الجزاء العظيم يجزي الله كل متق خافه واتبع أمره واتنب نهيه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. علينا يا أخواني بالتقوى، عليكم وعلي وأنصح نفسي وإياكم بالتقوى، فإنها سبيل لكل خير، ولا تأبهوا بمن يعني يزين لكم غير ذلك كائنا من كان. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هؤلاء في المقابل أولئك تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وأما هؤلاء فإنهم تتوفاهم الملائكة على أحسن حال طيبين أي طاهرين من الشرك وغيره، وقيل طيبين أي مستعدين للموت آخذين أهبته، يقولون سلام عليكم، يعني تقول لهم الملائكة سلام عليكم، وقيل إنهم تبلغهم هذا عن الله عز وجل وتطمئنهم به، يعني أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا هذه الجنة جزاء من ربكم الكريم بسبب ما كنتم تعملونه، والباء هنا سببية أي بسبب أعمالكم، وإلا فالرحمة لا بد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال: ولا أنت يا رسول، قال: ولا أنا. قال العلماء: لا تنافي بين هذه الآيات وبين هذا الحديث، لأن الحديث هذا الذي هو في الصحيحين من أعلى درجات الصحة وجاء من أكثر من طريق، معناه لا تكون ثمنا، لا بد أن يرحم الله عز وجل ويغفر، حتى قال: ولا أنت، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فلا بد أن ينضم إلى ذلك. ثم إن الأعمال هي من رحمة الله ومن توفيق الله، وقيل يدخلون الجنة برحمة الله ثم يقتسمون الدرجات بأعمالهم، فالباء هنا باء السببية مثبتة وباء الثمنية والعوض منفية، فلا تصلح الأعمال ثمنا للجنة مهما كانت، لا بد من رحمة الله عز وجل، لكن الأعمال سبب لنيل رحمة الله ولدخول الجنة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أصحاب التفسير: ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب ويذلهم به ويقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم؟ قال العلماء الربانيون: إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين الذين يقبض ملك الموت وعوانه من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من لما نزل بهم من الموت وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي ظنا منهم أن الإنكار ينفعهم فيقال لهم كذبتم قد كنتم كافرين تعملون المعاصي إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه ويقال لهم ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا فلساءت مقرا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا أنزل الله عليه خيرا عظيما يعني أخذ من التنكير لأن من معاني التنكير عند البلاغيين التعظيم للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الدنيا يعني أطلق الإحسان فشمل الإحسان في عبادة الله وإلى خلق الله في هذه الدنيا في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة منها النصر وسعة الرزق هذا كله من حسنة الدنيا بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بنا على بنا وما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا ولنعم دار المتقين نعمة كلمة ثناء يعني حسنت دار المتقين حسنت الدار لهم دار المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دار الآخرة جنات إقامة واستقرار هذا معنى عد يدخلونها تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها لهم في هذه الجنات ما تشتهي أنفسهم من المأكل والمشرب وغيرهما بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجزي المتقين من الأمم السابقة يعني جميع من اتقاه من الأمم السابقة واللاحقة الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حالة طهارة قلوبهم من الكفر تخاطبهم الملائكة بقولهم سلام عليكم سلمتم من كل آفة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح ثم هدد الله عز وجل المصرين على كفرهم وما زال عندهم فرصة الآن قبل أن يأتيهم هذا العذاب الأليم ويفوتهم هذا العذاب ويفوتهم هذا النعيم المقيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ماذا ينتظر هؤلاء الكفار المشركون هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم والموت فيخلدوا في العذاب أو يأتي أمر الله عز وجل بالقيامة أو وقيل بعذاب الدنيا كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعلت الأمم السابقة فما كان جزاؤهم انظروا واعتبروا وما ظلمهم الله عز وجل بما فعله بهم من العذاب ونحوه وفي الدنيا والآخرة ولكن كانوا أنفسهم يظلمهم الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم وشركهم ومعصيهم فأصابهم سيئات ما عملوا فترتب عليهم أن مسهم العذاب الذي يسوء صاحبه بسبب أعمالهم السيئة الخبيثة وحاق بهم حاق معناه نزل وأحاط ولا يقال إلا في الشر لا يقال إلا في الشر حاق أي نزل وأحاط بهم العذاب ما كانوا به يستهزئون من العذاب وكانوا يستعجلون ويستخفون به قال أصحاب التفسير هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة هذا هو لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله من الأمم السابقة يعني ما ظلمهم حين أهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بالكفر بالله فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به من فوائد الآيات فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه ولهذا قال الذين أوتوا العلم حتى في الآخرة من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا إنا نعلم ما كنتم تعملون وإشعارا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى حين كانوا عندما قالوا بلى إن الله عليم ما قال نحن نعلم قال من كرم الله قالوا من كرم الله وجوده وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم ماذا جاء في الحديث أنه قال أذكر كذا أذكر كذا أقبل عليه ربه يذكره لما يقول له تمنى فتنقطع به الأماني فيقبل عليه ربه يذكره بأشياء لم يكن يتذكرها هو وهذا من واسع رحمة الله وتودده سبحانه العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم كما سبق وقال الذين أشركوا ثم ذكر حجة داحضة يحتجون بها على باطلهم وأجاب عنها سبحانه وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء هذه من جنس حجة إبليس الذي قال فبما غويتني فهؤلاء يقولون الله عز وجل لكنهم زادوا على ذلك لأنهم قالوا نحن أيها المسلمون كما تقولون ما ما عبدنا آلهتنا هذه التي عبدناها نحن ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا ما حرمناه من الأشياء التي تنكرونها علينا مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما ذكره الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام وغيرها. ما حرمنا هذا وما أشركنا إلا بإرادة الله إلا بمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل لا غير علينا ذلك ولجعلنا نؤمن نوحد نترك هذا الذي نفعل. فما دام أنه تركنا على ما نحن عليه فهذا يدل على أنه راض منا بذلك. هذا هو وجه شبهتهم، أنهم يقولون يعني ترك الله لنا دليل على رضاه عما نفعل، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل له إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الشرعية فيأمر بها وينهى ويرسل الرسل، يقول افعلوا ولا تفعلوا، وهذه هي التي تدل على ما يحبه الله وما يكره. فبين على ألسنة الرسل وأقام الحجة أنه يحب التوحيد، يحب الصلاة، يحب الزكاة، يحب التقوى، يحب العفاف، يحب العدل، وبين أنه يكره ويعاقب على الشرك وعلى ترك الواجبات من الصلاة والصيام وغيرهما، وعلى الزنا وعلى الربا وعلى الظلم وعلى أكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. فهذا هو الذي يلزم العباد أن يمتثلوا. أما أمر القدر فهو لا ينافي الشرع، أمر القدر لا ينافي الشرع، وإنما الله عز وجل مكن العباد وجعل لهم مشيئة وإن كانت تابعة لمشيئته سبحانه وابتلاهم بهذا. فمن أطاع أمر الله عز وجل واتبع الرسل فهو ناج، وأما من عصى فإن حسابه على الله عز وجل، ومن أشرك فإنه يعذبه. وهذا يدل على أنه لا يصح لأحد أن يقول مثلا، نقول له اترك هذا الباطل الذي تفعله فيقول يعني هذا قدر الله علي وكذا، هذا باطل، وهذه طريقة المشركين، وهذا لا يعفيك من المسؤولية. كل شيء بقدر، لكن أنت لك مشيئة وكلفت ولك تكليف، ولولا أنك تستطيع أن تترك ما كان الله عز وجل حاسبك بهذا ولا أرسل الرسل بهذا ولا أمرك ولا نهاك، فدل على هذا. ولهذا لو قيل له خلاص الله قدر لك الرزق اجلس في البيت لا تذهب إلى العمل سيأتيك الرزق، هل يفعل هذا؟ لا، فدل على أنه صاحب باطل. لماذا في الدنيا طيب تسعى وتقول لا هو لا بد أن أذهب ولا بد أن آتي، وفي الدين تقول لا هذا قدر الله عليه وتبقى على أنت معك؟ فدل على أنه هذه حجة لأصحاب الهوى والباطل، ليست حجة لا تصح لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا. وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم لو شاء الله أن نعبده وحده ولا، ولهذا قال الله عز وجل كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني بعض الأمم السابقة أيضا احتجت بهذه الحجة الباطلة، فماذا كان مصيرهم؟ كان مصيرهم من عذاب الأليم ولم يعفي ماذا من المسؤولية. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ يعني ليس على الرسل إلا أن يبلغوا البلاغ الواضح البين، وهذا لا يعفيهم من المسؤولية، يعفي الكفار أو لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني وقد بينا على أرسلة الرسل الذين بعثناهم في كل الأمم أن الله يأمر بالتوحيد أن يعبدوا الله وحده، وينهى عن عبادة الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، وهو وكل ما عبد من دون الله من الجمادات أو من الناس برضاه فإنه طاغوت، لأنه لا أحد، لأن كل من اتخذ معبودا من دون الله فقد طغى، لأنه رفعه فوق قدره، لأنه ليس هناك مخلوق يستحق أن يعبد مع الله. فالله عز وجل بيّن على ألسنة الرسل كلهم أنه آمر بالتوحيد ناهي عن الشرك. بعد ذلك انقسم الناس، منهم من أطاع ومنهم من عصى كما قال، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من اتبع أمر الله توفيق الله عز وجل، ومنهم من حقت عليه الضلالة لعناده وكفره وإصراره على باطله وما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه أنه ليس عذرا. وإذا أردتم أن تعرفوا أن هذا لم يعفهم من المسؤولية فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سيروا في الأرض وانظروا هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة قبلكم من ثمود ولا من عاد ولا من قوم لوط ولا من غيرهم، ما كان مصيرهم؟ كان مصيرهم أنهم دمروا وتبروا تتبيرا، فهذا لا يعفيكم من المسؤولية، فقد كذبوا وباروا وأبيدوا. ثم عز الله نبيه عن هؤلاء المعاندين فقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر. إن تحرص أيها الرسول على هداهم فإن الهداية ليست بيدك وليست بحرصك وإنما هي إلى الله، فإن الله لا يهدي من يضل. في القراءة الأخرى لا يهدى من يضل، وهي واضحة، يعني لا يستطيع أحد أن يهدي من أضله الله. وأما لا يهدي من يضل فقيل أي إن الله عز وجل لا يهدي من قدر عليه الضلال، وقيل لا يهدي هنا بمعنى لا يهتدي، يعني من يضله الله فإنه لن يهتدي أبدا بسبب إثاره للدنيا والباطل والهوى إلى غير ذلك. وما ربك بظلام للعبيد وما لهم من ناصرين أي من مانعين يمنعون عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم لو شاء الله أن نعبده وحده ولا نشرك به لما عبدنا أحدا غيره، لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا، ولو شاء أن لا نحرم شيئا ما حرمناه بمثل هذه الحجة الباطلة. قال الكفار السابقون: فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه وقد بلغوا، ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله. ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم. هذا معنى اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا أبلغ من اتركوا، يعني كونوا في جانب بعيد عن جانب ذاك الشيء. فكان منهم من وفقه الله فآمن به واتبع ما جاء به رسوله، وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه فوجبت عليه الضلال حقت. فسيروا في الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين، عاقبة يعني مآل ومصير بعدما حل بهم من عذاب وهلاك. إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هدايتهم وتأخذ بأسباب ذلك، فإن الله لا يوفق للهداية من يضله، وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم. ثم بين أنهم من عنادهم جازمون بزعمهم بإنكار البعث والجزاء، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أي أحلفوا بالله غاية أيمانهم وقصوى حلفهم أن الله عز وجل لن يبعث من يموت ومن دفن وقبر. فأجابهم الله عز وجل فقال: بلى سيبعثهم، يعني وعدا عليه حقا، يعني أوجب الله عز وجل وأحق ذلك على نفسه حقا ووعد به وعدا لا يتخلف، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، أي لا يعلمون ذلك أن البعث حق وكائن، لأن أكثرهم كافرون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني حكمة له حكم عظيمة لا بد تقتضي أنه لا بد من يوم الجزاء حتى يبين للناس ما كانوا فيه يختلفون من محق ومبطل، بين محق ومبطل في التوحيد وغيره. وليعلم الذين كفروا، وليعلم الذين كفروا لأجل أن يعلم الكفار أنهم كاذبين فيما افتروا على الله عز وجل من الشرك ومن إنكار البعث. ولا تستبعد البعث على الله، فإنما هو سهل يسير عليه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني إنما إذا أردنا شيء الأمر يسير وسهل علينا، إنما نقول له كن فإنه يكون ويتعقب ذلك بلا تأخير. قال أصحاب التفسير: وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين في، هذا معنى جهد أيمانهم، يعني طاقتهم وقصوى ما يستطيعون، مؤكدين له لا يبعث الله من يموت دون أن تكون لهم حجة على ذلك، بلى سيبعث الله كل من يموت وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى فينكرون البعث، يبعثهم الله جميعا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة. وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث، إنا إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك، إنما نقول لشيء إذا أردناه كن فيكون لا محالة. ولهذا قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أمر سهل عليه يسير سبحانه وتعالى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذه السورة مكية، فكيف ذكرت فيها الهجرة؟ قال بعض المحققين: هذه الهجرة هي الهجرة إلى الحبشة وليست هي الهجرة إلى المدينة، ولكن هذه الآية بعموم لفظها بعد ذلك تشمل كل من هاجر في سبيل الله في أي زمان وفي أي يعني مكان، من أي مكان إلى أي مكان. والذين هاجروا في الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلمهم الكفار وآذوهم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي لنبوئنهم أي لننزلنهم في الدنيا حسنة. قيل حسنة أي أننا سنبوئهم مكانا حسنا جميلا، قيل المراد به ما آل إليه أمر المؤمنين بعد ذلك إلى المدينة. فبان أنها هي الدار الطيبة المباركة التي اصطفاها الله لهم. وقيل لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي سنجزيهم حسنة عظيمة نمكنهم منها في الدنيا، فيشمل هذا النصر والرزق والتمكين وأنواع يعني ما فتح للمهاجرين في سبيله. ونحن نعرف أن المهاجرين، وقيل إن عمر رضي الله عنه كان إذا أعطى المهاجر العطاء يقول خذ مما وعدك الله ولأجر الآخرة أكبر، ويقرأ هذه الآية ولأجر الآخرة أكبر، أي من أجر الدنيا ومن جزاء الدنيا لو كانوا يعلمون. قيل لو كان الكفار يعلمون ذلك لآمنوا كما آمن هؤلاء، وقيل لو كانوا يعلمون أي المهاجرون لو يعلمون قدر ما ينتظرهم من الأجر العظيم الذي يعني لا يقدر قدره إلا الله لزادوا في الاجتهاد وفي العمل الصالح. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا فتركوا البلاد، وهذا شق على الإنسان لأن الإنسان يحب وطنه والبلد الذي نشأ فيه، وصبروا على الطاعات وعن المعاصي وعلى الأذى وعلى المصائب، فنالوا بذلك رضوان الله عز وجل، وعلى وهم في ذلك ليس بحولهم ولا بقوتهم وإنما يستعينون بالله، ولهذا قالوا على ربهم يتوكلون، يعني على الله عز وجل وحده يتوكلون في ذلك. ثم بيّن الله عز وجل ما يتعلق، قال أصحاب التفسير والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة لو كان المتخلفون عن الهجرة، إذا أرجع الضمير إلى المؤمنين المتخلفين عن الهجرة، يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه ولهذا رزقهم الله رزقا واسعا وعوضهم ومكن لهم، وصبروا على طاعة الله وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم. من فوائد الآيات العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك، الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء، فضيلة الصبر والتوكل، أما الصبر فلما فيه من قهر النفس، أما التوكل فللعزوف عن الخلق يعني ترك الخلق والاتجاه إلى الحق، جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكلوا على ربهم هو الموطن الأفضل والمنزلة الحسنة والعيشة الرضية والرزق الطيب الوفير والنصر على الأعداء والسيادة على البلاد والعباد، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم قال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا جواب للمشركين الذين زعموا أن الله عز وجل لا يبعث الرسل من البشر إنما يبعثهم من الملائكة، فقيل له وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ليس هناك رسول من الرسل السابقين جميعا إلا وهو رجل وبشر نوحي إليه من الوحي ما شئنا، فإن كنتم يا أهل مكة لا تعرفون ذلك فاسألوا الذين يعرفون من أهل الكتاب السابقين سيخبرونكم أن الرسل جميعا كموسى وداود وغيرهما كانوا جميعا وإبراهيم وإسماعيل كانوا جميعا رسلا من الرسل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسيخبرونكم بذلك. بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالبينات والآيات الدالة على صدقهم، والزبر أي والكتب التي أنزلناها معهم هؤلاء الرسل. وأنزلنا إليك الذكر، وكما أنزلنا إلى السابقين أنزلنا إليك أنت أيضا هذا الذكر القرآن العظيم لتبين للناس ما نزل إليهم بأن تتلوه عليهم أو بأن تفسر لهم هذا القرآن ما أجمل منه أو ما أشكل، ولعلهم يتفكرون فيعرفون أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى فيؤمنوا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض بعد أن بين قيام الحجة عليهم، هددهم بعد ذلك وأنكر عليهم هل هم آمنون هؤلاء الذين مكروا الأعمال السيئة أن يخسف الله عز وجل بهم الأرض فتتزلزل بهم ويتجلجلون فيها، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون ولا يخطر لهم على بال، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. التقلب هو يعني التصرف في أمور المعاش والسفر والتجارة، فهل أمنوا؟ فأمنوا مكر الله؟ فأمنوا أن يأخذهم على غرة وهم في مكاسبهم ومعايشهم؟ فما هم بمعجزين، أي فما هم بفائتين الله سبحانه وتعالى ولن يعجز عنهم، أو يأخذهم على تخوف. جمهور أو أكثر علماء على أن التخوف هنا بمعنى التنقص، يعني يأخذهم قليلا قليلا يهلكهم شيئا فشيئا، فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني أن هذا أخف من الأول. قال بعض علماء هذا معنى أنه أخف من الأول، ولأنه يعطيهم مهلة إذا هلك هؤلاء أن يراجع هؤلاء، وإذا هلك هؤلاء أن يتوب البقية وأن يرجع عن غيهم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يعني يقول لهم تفكروا في هذا الكون وما خلقه الله عز وجل من هذه الأشياء، فما من شيء شاخص إلا وله ظل يميل عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه في على مختلف يعني أزمان النهار ساجدا لله. وقد سبق الكلام عن السجود في سورة الرعد، وأنه وهم داخرون أي صاغرون ذليلون. قيل إن السجود بالنسبة للمؤمنين طبعا واضح أنهم يسجدون طائعين، وأما بالنسبة لغير ذلك فقيل إنه الطاعة والتصرف والتسخير والتذليل، ولا أحد يمتنع على الله سبحانه وتعالى. نختم بقراءة التفسير. قال: وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، فلم نرسل رسلا من الملائكة، وهذه سنتنا المضطردة وإن كنتم يعني مستمرة وإن كنتم تنكرون ذلك فاسألوا أهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكة إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر. أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة وبالكتب المنزلة بينات والزبر، وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن الذكرى لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح ولعلهم يعملون أفكارهم فيتعظوا بما تضمنه، أفأمن الذين دبروا المكائد ليصدوا مكروا السيئات ليصدوا عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرونه مجيئه لا يتوقعونه أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم فليسوا بفائتين ولا ممتنعين معجزين أو أمنوا أن ينالهم عذاب الله أو أمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه. هذا تفسير بالخوف هو تفسير بعض العلماء، وإلا التفسير المشهور أن التخوف هو التنقص، والتنقص قد يستلزم الخوف لأنه إذا أخذ بعضهم خاف الآخرون. فالله قادر على تعذيب في كل حال، إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه. أولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته تميل، معنى يتفيأ في القراءة الأخرى تتفيأ ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا في أول، لأن الفيئة هو الرجوع، في أول النهار يكون ظلا وفي آخره يكون فيئا لأنه يعود إلى الجهة المقابلة عندما تذهب الشمس إلى جهة الغرب. وللقمر ليلا خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة، بمعنى أن القمر إذا كان منيرا يكون هناك شيء من الظل، وقيل إن أيضا ما يكون قبل غروب طلوع الشمس وبعد غروبها أيضا ظل يعمه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.